في أحلك الظروف، لو واحد حانت منه التفاتة رآهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في قمة هذا الظرف، في قمة الخوف، المفترض أن الإنسان يخاف، المفترض أن الإنسان يستعين بغيره، قال: أسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما جرى قبلهم لمن عاث في الأرض أو أفسد لفرعون لما هوى غارقا وقد عاب موسى فهل أنجدا؟ إذا نافداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى، فما غيرك اليوم من مفتدى.